الله وبركاته. حياكم الله وإياكم، وأعتذر للتأخر بارك الله فيكم، لكن الله المستعان. يعني يكبر الإنسان وتكبر معه أشغاله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا درس جديد من دروس شرح أخصر المختصرات في فقه الحنابلة للإمام ابن بلبان الدمشقي عليه رحمة الله تعالى. وكنا في الدرس الذي مضى قد تكلمنا عن أحكام الآنية، في هذا الدرس بعون الله تعالى سيكون الكلام على فصل الاستنجاء. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث، وسن عند دخول خلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا، عكس مسجد ونعل ونحوهما، وبعد في فضاء، وطلب مكان رخو لبول، ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. الحنابلة نجد أنهم يريدون هذا الفصل أو هذا الباب وباب الاستنجاء عقب الكلام على الآنية وقبل الكلام على فروض وسنن الوضوء، على أن بعض الفقهاء يخالف في هذا الترتيب، بعض الفقهاء في المذاهب الأخرى يؤخر باب الاستنجاء إلى موطن آخر. ولعل المسألة ظاهرة والسبب في ذلك ظاهر، وهو أن الحنابلة جعلوا الاستنجاء مقدما على فروض الوضوء وسننه، لأنه في الغالب يتقدم على ماذا؟ يتقدم على الوضوء. الغالب أن الاستنجاء يتقدم على الوضوء. وكذلك في هذا مراعاة للقول باشتراط تقدم الاستنجاء على الوضوء. تعلمون أن بعض أهل العلم يرى أن الاستنجاء لا يصح تأخيره إلى ما بعد الوضوء. صورة المسألة: لو أن امرأ بال وانقطع البول لكنه أخر الاستنجاء إلى ما بعد الوضوء، هل هذا يصح أو لا يصح؟ يعني توضأ ثم غسل المكان هل يصح أو لا يصح؟ قولان لأهل العلم. فتقديم الكلام على الاستنجاء فيه هذا القول. قال: الاستنجاء واجب من كل خارج. الاستنجاء من النجو وهو القطع، جاء إزالة الخارج من السبيلين أو أحدهما بالماء. وأما الاستجمار فهو إزالة الخارج من السبيل بالجمار، والجمار هي الحصى الصغار، الجمار هي الحصى الصغار. فالاستنجاء بالماء والاستجمار بما هو سوى ذلك. قول المؤلف الاستنجاء واجب، هذا هو المذهب، أن الاستنجاء واجب. متى يجب؟ إذا خرج خارج، وقولهم خارج هنا يراد به الخارج من السبيل، سواء كان قبلا أو دبرا، واضح؟ المقصود بالخارج هنا الخارج من السبيل قبلا كان أو دبرا، أيا كان هذا الخارج، أيا كان هذا الخارج، لكنه استثنى فقال إلا الريح والطاهر وغير الملوث. استثناء الريح عليه عامة الفقهاء، يعني خروج الريح، مجرد خروج الريح لا يوجب الاستنجاء، بل صرح بعض الفقهاء بأن هذا مكروه، كلما خرج منه ريح ذهب يستنجي. وبعض الناس يظن، أنه لا بد قبل أن يتوضأ أن يدخل ويستنجي، وهذا الكلام غير صحيح، بل رأى بعض الفقهاء أن ذلك بدعة. أما ما ذكر الأخ الفاضل على الشاشة يقول في حال لا يجد ما يستجمر، هذا كلام غير صحيح، الاستجمار يجوز ولو كان الماء موجودا، الاستجمار أن تزيل الخارج بورق أو بمناديل أو بحجارة أو ما شابه ذلك يجوز ولو كان الماء موجودا. ليست القضية قضية مثل ما هي الحال في الوضوء والتيمم أو الغسل والتيمم، فيجوز الاستجمار ولو كان الماء موجودا، بل جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يعرفون الاستنجاء أصلا، يعدونه وضوء النساء، هذا غير صحيح. لا شك أن الاستنجاء أفضل من الاستجمار كما سيأتي إن شاء الله. فالريح إذا لم يخرج معها خارج يلوث المكان فإنها لا يجب منها الاستنجاء، الريح لا يجب منها الاستنجاء، بل لا يشرع. لماذا؟ لأنها لا تلوث المكان، ليس لها جرم كما ذكر الأخ الفاضل. قال إلا الريح والطاهرة، الطاهر مثل المني، المني طاهر عند الحنابلة، ولهذا فخروج المني غير موجب، غير موجب للاستنجاء. قال وغير الملوث، مثل ماذا؟ لو خرجت حصاة جافة أو بعرة جافة من المخرج، فاختلف الفقهاء في هذا، اختلف الفقهاء في هذا، هل يوجب الاستنجاء أو لا؟ المؤلف ذكر أن الذي لا يلوث لا يوجب الاستنجاء، وشارح ابن أبي عمر ابن قدامة يقول وهو أقيس، وإن كان المعروف في المذهب أن كل خارج حتى لو كان غير ملوث يجب له الاستنجاء إلا الريح، لكن لا شك أن هذا القول أقوى، والله أعلم أن الخارج الذي لا يلوث لا يجب لأجله الاستنجاء ما دام أنه خارج ولم يحصل تلويث للمخرج. يعني لو خرجت الريح وخرج معها شيء يلوث المكان يلوث المخرج هنا يجب الاستنجاء. لو خرجت بعرة مصحوبة برطوبة لوثت المكان هنا يجب الاستنجاء. نعم. قال وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخلاء. لماذا ذكر سنن دخول الخلاء؟ لأن الاستنجاء إنما يكون بعد دخول الخلاء وقضاء الحاجة. ولاحظوا قوله وسنة، أي أن هذا سنة، هذا الذكر هو من السنن. هذا المذكور ورد في حديثين، ذكر بسم الله جاء في حديث ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول بسم الله، وقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ضبطت لفظة الخبث على وجهين. الخبث ضبطت بإسكان الباء، وضبطت أيضا بضم الباء. الخبث، فما الفرق بين الضبطين؟ الإخوة الكرام، هل صوتي مسموع بالغرفة أو غير مسموع؟ نعم. الخبث ضبط بإسكان الباء، وإذا سكننا الباء فالمراد الشر، والخبائث أهل الشر أو النفوس الشريرة، وهذا لا شك أنه أعم من الضبط الثاني الذي سنذكره. الخبث بضم الباء ذكور الشياطين، الخبث بضم الباء ذكور الشياطين، والخبائث تفسر عندئذ على أن المراد بها إناث الشياطين. فرواية الإسكان أعم، رواية الإسكان والضبط بالإسكان بتسكين الباء أعم من ضمها. هذا عند الدخول، لكن كيف يقال إن فلانا دخل الخلاء إذا كان في الفضاء مثلا، كان في البرية، كان في الصحراء؟ إذا كان في الفضاء كيف يقال له أنت في هذا الموطن سن لك أن تقول هذا الذكر؟ العندية هنا بقول عند دخول الخلاء المراد عند الشروع في الدخول. قالوا إذا كان في الفضاء، إذا وصل إلى البقعة التي سيجلس فيها قدم رجله اليسرى وجلس، عند تقديم رجله اليسرى هنا يسن له قول هذا الذكر. هل هذا مفهوم؟ نعم نعم. في الفضاء، إذا كان في الصحراء أو ما شابه ذلك، إذا قدم رجله اليسرى ليجلس سن له أن يقول هذا الذكر. نعم. بخلاف الكنيف المبني، لأما نسميه في زماننا الحمامات، فالوضع هنا مختلف. نعم. وبعد خروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذان أيضا وردا في حديثين. قلنا يقال عند الشروع في الدخول، إذا قدم رجله اليسرى قال هذا الذكر، إذا قدم رجله اليسرى وأراد الجلوس قال هذا الذكر، واضح؟ نعم. لكن لا يقول هذا الذكر وهو قاعد على حاجته، لا. وبعد الخروج، وبعد خروج منه يعني بعد أن يخرج من الخلاء، يقول غفرانك أيضا إذا قام، قدم رجله اليمنى ويقول غفرانك. غفرانك ما معنى هذا اللفظ؟ هذا اللفظ ورد عند الخمسة من حديث أم المؤمنين عائشة، ومعناه اللهم إنا نسألك غفرانك. طيب من أي شيء يستغفر؟ هذا سؤال في محله. الآن هو هل فعل ذنبا أو معصية حتى يستغفر؟ هنا العلماء وجهوا هذا بتوجيهات. من العلماء من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما يذكر الله تعالى على كل أحيانه، فلما انقطع عن الذكر رأى النبي عليه الصلاة والسلام وكأن هذا قصور، فاستغفر لذلك. هناك توجيه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب عنه الأذى الحسي أشار إلى الأذى المعنوي عليه الصلاة والسلام، وهي الذنوب والمعاصي، فكما زال هذا الثقل الحسي سأل الله تعالى أن يزيل الثقل المعنوي وهي الذنوب والمعاصي. وهذا عام في كل واحد منا، يعني لا يختص به النبي عليه الصلاة والسلام كما قد يقال في الأول. التوجيه الثالث أن هذا الخروج، خروج الخارج نعمة، أليس كذلك؟ خروج الخارج من البدن نعمة، ولو أن الله سبحانه وتعالى حبس هذا البول أو هذا الطعام في الجسد لأنفق الإنسان كل ما عنده حتى يجد مخرجا مما هو فيه. معنا يا إخواننا؟ فهذه نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، ومع ذلك نحن مقصرون في شكرها. فلذا كان من المناسب الاستغفار بعد ذلك. إذا عندنا نعمة الطعام والشراب أولا، ثم تيسير خروج الفضلة من البدن، فهنا عندما يذكر الإنسان قصوره يسأل الله أن يغفر له هذا القصور في شكر هذه النعمة العظيمة. وربما عرف الإنسان قيمة هذه النعمة إذا رأى حال بعض الناس الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى بصورة مستمرة، أو إلى أولئك المبتلين بحبس الطعام في أبدانهم، فضلة الطعام في أبدانهم، يحتاجون إلى عمليات وأمور من هذا القبيل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ويعفو. وأما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا ورد لكن إسناده ضعيف. إسناد الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني إسناده ضعيف، أخرجه ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه. وتغطية رأس. تغطية الرأس ورد في ذلك حديثان عند البيهقي لكن أسانيدها ضعيفة، لكن ثبت هذا من فعل أبي بكر رضي الله عنه، ولهذا نجد كثير من كتب الفقهاء في المذاهب المختلفة ينصون على سنية تغطية الرأس حال قضاء الحاجة. وانتعال لكم في النسخ في الطبعات التي معكم، انتعال مضبوطة على أي وجه؟ مرفوعة أو مجرورة منصوبة؟ الذين معهم الكتاب عندكم مرفوعة مضبوطة هكذا؟ جميل، هذا هو الصحيح. وانتعال، لأن في بعض الطبعات وانتعال وكأن المقصود وتغطية انتعال، وهذا خطأ، يعني وسن انتعال، يعني سن من السنن أن يلبس نعله حال قضاء الحاجة، ولعل هذا لأجل أن لا يصيب قدميه شيء من النجاسة. وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا، القاعدة الشرعية لا أحفظ في هذا الدليل، الانتعال لا يحضرني في هذا الدليل، لكن المعنى معقول والقول باستحبابه ظاهر. وتقديم الرجل اليسرى دخولا، القاعدة الشرعية أن ما كان من قبيل المستقدرات فيقدم الأيسر من الأعضاء، اليد اليسرى أو القدم اليسرى، كما أن الإنسان لا يستجمر ولا يستنجي بيمينه كما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح الكثيرة. فكذلك إذا دخل الخلاء يقدم رجله اليسرى. قال عكس مسجد ونعل ونحوهما، إذا انتعل يسن أن يبدأ بالنعل اليمين، وهذا ورد في السنة. وكذلك إذا دخل المسجد دخل المسجد مقدما رجله اليمنى، وعند الخروج قدم رجله اليسرى. وأما الاعتماد على الرجل اليسرى حال الجلوس فعندهم في ذلك دليلان. الدليل الأول، دليل على استحباب هذا، حديث يذكرونه في هذا المقام وهو شديد الضعف، ضعفه شديد، وذكروا أيضا أن هذا من جهة الطب أسهل لخروج الخارج، والله أعلم بصحة هذا طبيا. قال واليمنى خروجا، وتكلمنا عن هذا. قال وبعد في فضاء، البعد في الفضاء إذا أراد أن يقضي حاجته، هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر عند أبي داود. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد البراز أبعد عليه الصلاة والسلام. وهنا نلاحظ أمرين اثنين. الأمر الأول، ستر العورة عن العيون واجب شرعا، ولا يجوز ذلك إلا لحاجة، لا يجوز كشف العورة إلا لحاجة أو لزوج أو ما ملكت يمين. وأما البعد هنا في الفضاء يذكر أنه إيش؟ ما حكم البعد في الفضاء حسب كلام المؤلف؟ حسب كلام المؤلف الآن البعد في الفضاء ما حكمه؟ سنة. فالمذهب على أن البعد أن يغيب شاخصه هو، يعني لا يرى للناس البعد، هذا سنة. أما كون الناس لا يرون عورته هذا واجب، لكن هنا يغيب شاخصه كله عن أعين الناس، هذا سنة. فهمنا الفرق بارك الله فيكم؟ الفرق مفهوم؟ يا إخواننا الإخوة والأخوات، الفرق بين الأمرين مفهوم أو غير مفهوم؟ الذي ما فهم يكتب رقم 2. يعني المطلوب لتحصيل السنة أن يغيب شاخص الإنسان كله، لا يراه أحد، لا يرى رأسه ولا جذعه إذا أراد أن يقضي أحد، هذا سنة. وأما ستر العورة فواجب إجماعا. وطلب مكان رخو لبول، المكان الرخو، رخو هذه الكلمة تضبط بتثليث الراء، التثليث إذا قلنا مثلث بمعنى أنه يجوز أن يكون بالفتح أو بالكسر أو بالضم، نقول رخوا ورخوا ورخوا بفتح الراء وكسرها وضمها. يستحب أن يرتاد لبوله مكانا رخوا. لماذا؟ حتى لا يعود رشاش البول عليه، وهذا لا شك أنه من الاستبراء من البول. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان فيه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. قال المؤلف: ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا. هذه الصورة يسميها الفقهاء السلت، الفقهاء يسمون هذا سلتا. وأما إذا كان الجذب بدون استخدام اليد، بمعنى أنه يحاول أن يخرج ما في هذا العضو من بول بالقوة، هذا يسمونه نترا، هذا يسمونه نترا. وهذا ورد فيه أحاديث ولكنها ضعيفة جدا. فالراجح أن هذا لا يسن إلا إذا كان سبيلا إلى الاستبراء. كيف يعني؟ يعني بعض الناس عندهم المسالك رخوة، مسالك البول، فلا يمكن أن يستبرئ من البول إلا لو نتر العضو أو مشى قليلا. هذه الصورة يقال بمشروعية هذا الفعل فيها. وأما من كان ينقطع بوله بصورة عادية فهذا لا يشرع له أن ينتر ولا أن يسلت ولا غير ذلك، عليه أن ينتظر حتى ينقطع البول ثم يستنجي أو يستجمر. قال المؤلف عليه رحمة الله: وكره. لاحظوا ترتيب الفقهاء في متونهم، يذكرون السنن متعاطفة ثم يأتون إلى ما يكره متعاطفا. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. نعم، من يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله. ذكر الله هنا المراد فيه اسم الله تعالى، يعني شيء يذكر فيه اسم الله، واضح؟ يعني ليس شرطا أن يكون مكتوبا فيه سبحان الله، لا، وجود اسم الله عليه. نعم، عند الفقهاء أن هذا حتى لو كان في حرز في ثوبه هذا ممنوع أيضا، مكروه، هذا مكروه عندهم، إلا لو خيف عليه كان يكون أن تكون دراهم، هذه الدراهم كتب عليها اسم الله، لكن لو تركها في الخارج خاف عليها. وأما المصحف فيحرم إدخاله الخلاء تحريما لا كراهة، المصحف يحرم إدخاله الخلاء. ويقال أيضا إلا لو خاف على المصحف الامتهان، كان يكون في أرض عدو ولو تركه خارجا خاف عليه، فهنا يرخص في إدخاله للخلاء مع صيانته. قال وكلام فيه بلا حاجة، يعني يكره الكلام في الخلاء بلا حاجة. وجاء في ذلك حديث أن الله سبحانه وتعالى يمقت على ذلك، ولكن هذا الحديث ضعيف. واستدل بعضهم على كراهة الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه حال قضاء الحاجة فلم يرد السلام، لكن هذا فربما لم يرد لأجلها، ويحتمل أن يكون كراهة للحديث حال قضاء الحاجة. ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، لماذا يرفع الثوب قبل أن يدنو من الأرض؟ يعني إذا اقترب دنوه من الأرض رفع الثوب، لا يرفعه وهو قائم، فربما انكشف شيء من عورته، لكن لا يرفع الثوب حتى يكون قريبا من الأرض. أقول بارك الله فيك، ذكروا دليلا أن الله سبحانه وتعالى يمقت على ذلك، هذا الحديث ضعيف. استدل بعضهم على كراهة الكلام حال قضاء الحاجة بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام على من سلم عليه، ونعلم أن رد السلام واجب، فأخره النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الدليل محتمل، يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام لأن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ولأن السلام تحية أهل الإسلام، تحية مكرمة، فكره النبي عليه الصلاة والسلام الرد لأجل أن هذه التحية مكرمة، ولأجل أن السلام من أسماء الله، فذكر الله تعالى. ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام كره الكلام مطلقا في هذه الحال. قال وبول في شق ونحوه، الشق قد يكون جحرا وقد يكون سربا، انتبهوا لهذا. أيوة، هذه قضية إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، هذا يقوي أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما لم يرد السلام لأجل أنه ذكر لله، لا لأنه مجرد كلام. نعم، أقول الشق هذا الذي كره العلماء البول فيه إما أن يكون جحرا وإما أن يكون سربا. الجحر مدور والسرب مستطيل، هذا الفرق بينهما، الجحر مدور والسرب مستطيل. كره البول في الشقوق كلها سواء كانت مدورة أو مستطيلة. ودليلهم على ذلك أمران. الأمر الأول قصة مقتل سعد بن عبادة رضي الله عنه. سعد بن عبادة عندما سمع هاتف الجن: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده. نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده. هكذا الأبيات منتظمة، وإن كان بعض من أوردوا هذه الأبيات أوردوها غير موزونة. نقول هذه الحادثة حسنها بعض العلماء من أهل الحديث واستدلوا بها على كراهة مثل هذا، وأن هذه الجحور مساكن للجن، أن هذه الجحور مساكن للجن. والتعليل الثاني وهو ظاهر وقوي أن هذه الشقوق مأوى للدواب والهوام، فلعله إذا بال فيها أذاها. أولا أذاها هي ولا يجوز مثل هذا، والثاني أنه لا يأمن أن تؤذيه هي. إذا أذاها في مساكنها هذه الدواب فلا يأمن أن تؤذيه فيلدغ حال قضائه الحاجة. ومس فرج بيمين بلا حاجة، وهذا قد قدمت أنه ورد فيه أحاديث كثيرة يكره مس فرج بيمين بلا حاجة. قلنا إلا للحاجة، والضرورة من باب أولى. الضرورة من باب أولى. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث سلمان عندما قال له اليهودي: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يستهزئ. فقال سلمان رضي الله عنه: نعم، نهانا أن نستنجي باليمين، أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم، أو بروث أو عظم. والمذهب أن ذلك مكروه وليس محرما. المذهب أن هذا من قبيل الأدب، والمذهب أيضا أن ذلك يعم حال البول وغير حال البول. الحديث الآن الذي ذكرناه حديث سلمان رضي الله عنه فيه النهي أن نستنجي، انتبهوا لهذا الكلام، نستنجي، انتبهوا معي بارك الله فيكم، نستنجي، الكلام في حال الاستنجاء. وكذلك في حديث أبي قتادة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى قال عليه الصلاة والسلام: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يعني في حال بوله، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فظاهر النص أن هذا متعلق بحال البول، لكن المذهب على أن مس الفرج باليمين مطلقا مكروه ولو في غير حال الاستنجاء ولو في غير حال البول. لماذا؟ لأنهم يقولون إنه حال البول قد يحتاج إلى مس الذكر، بخلاف ما سوى ذلك. فإذا كان قد نهي عن مس الفرج حال البول فمن باب أولى أن ينهى عن مسه في غير حال البول. هذا مفهوم؟ هل هذا واضح؟ إذن المذهب أن ذلك عام يعم حال البول وغير حال البول. قال واستقبال النيرين، والنيران الشمس والقمر، يعني يكره استقبال النيرين حال قضاء الحاجة. وهذا فيه حديث، وهذا الحديث باطل كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير. هذا الحديث باطل، وعللوا لذلك بتعليلات كثيرة. من هذه التعليلات قالوا إن الذي يتخلى ويستقبل القمر أو يستدبر القمر أو الشمس كذلك قد تبدو عورته للناظرين، ولعل هذا أحسن ما عللوا به. وإلا هناك تعليلات واهية جدا، وكثير منها يقوم على حديث باطلة لا تصح. وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. هنا بدأ يتكلم على التحريم. حرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، هذا هو المذهب، وأنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، وأما في البنيان فذلك جائز. ودليلهم على ذلك ما هو؟ دليلهم على ذلك الجمع بين النصوص. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث أبي أيوب في الصحيحين: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت تجاه القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قالوا يقابل هذا أن ابن عمر كما في الصحيحين أيضا قال: رقيت يوما على بيت حفصة. وحفصة هي ابنة عمر، هي أخت ابن عمر، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام. قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فجمعوا بين النصوص بأن هذا في البنيان وذاك في الفضاء. وإن كان شيخ الإسلام يختار، هو تلميذه ابن القيم، وهو قول الحنفية أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء وفي البنيان مطلقة، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لم يقيد بقيد. وظاهر صنيع أبي أيوب أن ذلك في البنيان، بنيت مراحيض. وذكر ابن القيم 13 دليلا على تقوية هذا القول. وأما حديث ابن عمر وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون وقع عن عدم معرفة بالقبلة أو عن سهو أو نسيان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في حال الأصل أن لا يطلع عليه فيها أحد، فلم يرد هناك شيء ظاهر عن النبي عليه الصلاة والسلام في التفريق بين البنيان وبين الفضاء. قال: ولبث فوق الحاجة. لبث يعني أن يطيل المكث بعد قضاء الحاجة. ذكروا أن هذا مضر من ناحية الطب، أن يبقى الإنسان على حاجة بعد أن يفرغ منها. ومن العجيب أن تجد بعض الناس يطيل المكث في دورات المياه على حاجته، وما أدري يعني ما وجه الهواية في ذلك، لكن هذا نسمع عنه بين الفينة والأخرى. يعني يقول إنه يشعر براحة عند إذا بقي هناك، ما أدري ما وجه إطالة المكث على المرحاض بعد قضاء الحاجة. وبول في طريق مسلوك ونحوه، يعني يحرم اللبث فوق الحاجة عندهم حرام. وكذلك البول في طريق مسلوك، وهذا القيد قيد مهم. لو كان طريقا مهجورا فكلام المؤلف على أن هذا لا يدخل فيه. طريق المهجور لا مانع أن يبول فيه أو يتخلى فيه. أما الطريق المسلوك الذي يسلكه الناس فيحرم عليه أن يبول في ذلك الطريق، كما يحرم عليه أن يتغوط فيه. لماذا؟ لأن في هذا إيذاء للناس. قال: وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. وهذا أيضا قيود. لو كانت شجرة غير مثمرة، ظاهر الكلام أن هذا لا بأس به أن يبول ويتخلى. لو كانت مثمرة ثمرا لا يقصده الناس، يعني ثمر لا يؤكل ولا يستفاد منه، فهذا أيضا لا مانع من البول. لكن يمكن أن نضيف هنا أمرا آخر، وهو ما يتعلق بالشجر التي يستظل بها. يعني لو عندنا شجرة ليست مثمرة لكن الناس ينتفعون بظلها، يهربون من حر الشمس ليتفيئوا ظلالها، فهل نقول هنا إنه يجوز التخلي تحتها؟ الصحيح أن ذلك غير جائز. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: اتقوا اللاعنين، في بعض الألفاظ اللعانين، وفي بعض الحديث الملاعن الثلاثة. اللاعن هو الذي يجلب لك اللعن، كان يقول: اجتنبوا ما يجلب اللعن لكم. الناس يلعنون هذا الذي يفعل هذه الأفعال. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: ومن اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. لاحظوا النص: الذي يتخلى في طريق الناس، وقول النبي طريق الناس يدل على أنها طرق مسلوكة ليست طرقا مهجورة، أو في ظلهم، المكان الذي يستظلون فيه. يعني حتى لو كان الظل أيها الفضلاء، حتى لو كان الظل لغير شجرة، ظل يقصده الناس، مكان مشمس وهناك جدار، هذا الجدار هو المكان الذي به ظل في ذلك المحل، والناس تستظل فيه. فلا يجوز بل يحرم أن يتخلى في ذلك المكان. نقف عند هذا الحد، نسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق. اللقاء القادم إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء نحاول أن ننهي هذا الفصل ونختم أيضا الفصل الذي يليه في السواك وسنن الفطرة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأكرم، الحمد لله رب العالمين.